تتفرخين تكون المند مولايا حشام تتفرخين تكون المند مولايا أقفوس غفوس حتى تموليت من بركي الأحباب نقول وينسي حشام تتفرخين أقول المند مولاي جنت اسكيوت اول نجم عندي طول انسنيتي ليلى هيا الارزاق انت ونزاوي انت موت اول نايره يا انا داسي في كل ختمه هيا ساسموني زري الدنيا تسخاطري حشام تتفرخين ركول المند مولايا هاي لا لا أصد مغرى تشكي الدات مولاي هاتو فيد مولاي زود وقامت أفوت أباباس دي نزاد دي زيت صورني أهاي لا لا إذا رحبة ما تيوباني غمي فس الزري ظلمي استاهل لا يمرح أليتي هلد حبنا يطلع حشام تتفرخين لكل المند مولاي هاي لا لا يمكى الفرحة كوني قانا يسافر يغيب طافيا حبيبي لين تامنس وكوانا ارتنقى تقوضي يا سلوز مزيلي عيال يرسول كل تاهنا يتلعقي حشام تتفرخين لكل المند مولايا ملحفتا داغيك صحت الرجنات وليني وقرتا المنشرت أركات باب الحب بسوستا سانسي أهاي لا لا أنا كاب يا فين غيدا غابت مير أنا فاض غيدا يتهوان فرحص أنا نايمي صعد رباتا مير